أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في إمكان التعبد بالأمارة غير العلميات، وذكرنا أنه لا مانع من ذلك على تفصيل قد تقدم. يقع الكلام بعد ذلك في الوضوء، وأنه هل وقع التعبد بالأمارة غير العلميات أو أنه لم يقع. تكلم شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه قبل ذلك وقبل إقامة الدليل على فكرية الأمارات، تكلم فيما يقتضيه الأصل في المقام، والمراد من الأصل في المقام ليس هو خصوص الأصل العملي الجاري عند الشك، بل المراد به هو الجامع بين الأصل وبين الدليل المقتضي لعدم الجواز، يعني أن القاعدة تقتضي أي شيء. هل القاعدة حجية شيء إلا إذا قام الدليل على عدم حجيته، أو أن القاعدة تقتضي عدم الحجية إلا مع قيام الدليل على الحجية، سواء كانت القاعدة مستفادة من الأصل العملي أم كانت مستفادة من العمومات أو الإطلاقات. يقع الكلام أولا فيما يقتضيه الأصل العملي. ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أن الأصل هو عدم الحجية، فإن الحجية لها أثران، أحدهما جواز الإسناد إلى المولى، إسناد مأد الحجة إلى المولى، الثاني جواز الاستناد إليه في مقام العمل. الأثر المرغوب من الحجة أحد هذين الأمرين، أنه يصح إسناد مأد الحجة إلى المولى وإلى الشارع، فيجوز أن يقال إن هذا حرام في الشريعة المقدسة أو واجب في الشريعة المقدسة أو ملك أو زوجة أو غير ذلك من الأحكام التكليفية والوزعية. والأثر الثاني أن المكلف في مقام العمل يصح أن يستند إلى هذا، يعني إلى الحجة في مقام العمل، فيكون مؤمنا له من العقاب. هذان الأثران إنما يترتبان على الحجة الباطلة لا على الحجة الواقعية. فإذا شككنا في حجية شيئين ولم يصل إلينا حجيته، ولو فرضنا أنه كان حجة في الواقع، لا يصح إسناد مأداه إلى المولى ولا يجوز الاستناد إليه في مقام العمل، يعني أن الشك في الحجية مسابق للقطع بعدم الحجية. بيان ذلك أن الحجية لها مرتبتان كسائر الأحكام على ما تقدم، مرتبة الجعل والإنشاء ومرتبة الفعلية والتحقق. أما بحسب مرتبة الجعل والإنشاء، إذا شككنا في حجية شيء ولم ندر أن الشارع جعله حجة أم لم يجعله حجة، مثلا خبر الواحد في الشبهات الحكمية أو خبر الواحد في الشبهات الموضوعية، إذا شككنا في أن خبر الواحد حجة خبر الثقة أو خبر العادل، إذا شككنا أنه حجة أو ليس بحجة، لا محالة، لا ينقلب الشك إلى العلم بنفسه، بل الشك شك وهو مناقض لليقين ومخالف لليقين. لا يمكن أن يدعى أنه مع الشك بالحجية الحجية نقطع بعدم الهدية، وإلا يلزم انقلاب الشيء إلى نقيضه أو اجتماعه مع نقيزه لا معنى لأن ينقلب الشك إلى اليقين بنفسه، ولا معنى لأن يجتمع اليقين والشك في زمان واحد ما فرزلنا نشك في حجية خبر الواحد يدعى القطع بعدم الحجية. كيف يجتمع القطع بعدم الحجية مع الشك في الحجية؟ وهذا واضح. بل بمعنى أن إذا شككنا في حجية شيء، يعني في جعل الحجية لشيء واعتباره حجتان، فإن كان هذا الشك محفوظا، لكن نقص لعدم جواز إسناد مدعى إلى المولى، الأثر المرغوب من الحجية أحد هذين الأمرين، جواز الإسناد إلى المولى وجواز الإسناد إليه في مقام العمل. هذان الأثران نقطع بعدم ترتبهما على المشكوك حجيته، وإن كان نشك في حجيته لكن نقطع بعدم جواز الإسناد وعدم جواز الإستناد، فإن هذين الأثرين أثران للحجة الواصلة لقيد الوصول، الحجة المعلومة، الحجة المفرزة. وأما الحجة الواقعية بوجودها الواقعي لا يجبز الإسناد إلى المولى والإستناد إليه في مقام العمل. إذن الشك في الحجية مسابق للقطع بعدم الحجية، يعني الفعلية. إذا شككنا في الحجية الواقعية نقطع بأنه في مقام العمل ليس بحجتين، يعني لا يجوز إسناد مداه إلى المولى، فإن الإسناد يتوقف جوازه على الإحراز وإلا فهو تشريع المعرض. ما عدم إحراز الحجية إسناد المعرض إلى المولى والقول أن هذا حرام في الشريعة المقدسة أو حلال ملك أو ليس بملك، أي حكم كان الإسناد إلى المولى إسناد فيما لا يعلم مع الجهل وعدم العلم لا يجوز إسناده إلى المولى، كما أن الإسناد إذن كذلك. لو فرضنا أن الأمارة المشكوكة بيته قامت على إباحة شيء لا يمكن الإسناد إلى هذا في مقام العمل، وارتكاب هذا الشيء مع تنجز الأحكام الواقعية بالعلم الإجمالي بثبوت أحكام كثيرة في الشريعة المقدسة واجبة ومحرمة، أو في خصوص موارد العلوم الإجمالية في الموارد الخاصة كالعلم الإجمالي بوجوب القصر والتمام فيما إذا سافر أربعة فراسخ قاصدا للرجوع في يومه أو غير قاصدين ويرجع في ضمن العشرة، إذا شككنا أن وظيفته القصر والتمام نعلم إجمالا بوجود أهديما، فإذا قامت الأمارة على وجوب القصر مثلا ليس له أن يستند إلى هذه الأمارة فيكتفي بصلاة القصر لعدم ثبوت حجيته، وكذلك إذا علمنا بوجوب صلاة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة وقامت الأمارة على وجوب صلاة الظهر مثلا أو الجمعة فاقتصر بذلك أي بما قامت الأمارة عليه لا يكون هذا مؤمنا له في مقام العمل بعد تنجز الموقف. فلو فرضنا أن هذه الأمارة كانت مخالفة للواقع يستحق العقاب من جهة العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي منجز للتكليف إما في الموارد الخاصة مثل المورد، وإما العلم الإجمالي الكبير المتعلق بثبوت أحكام إلزامية للشريعة المقدسة من تكاليف وجوبية أو تحريمية، كل ذلك يتنجز بهذا العلم، فلابدنا في مقام الامتثال من معذر يستند إليه المكلف في مقام العمل لو كان في الواقع واجبا يعتذر بأن اعتمدت على الحجة واستندت إلى الحجة فلذلك لا أعاقب. اعتمادي كان على الحجة في مقام العمل، فهذا أيضا يتوقف على وصول الحجة. مجرد وجود الحجة في الواقع مع أنه لم يصل إلى المكلف لا يكون معذرا، بل لا نحتاج إلى العلم الإجمالي الصغير ولا إلى العلم الإجمالي الكبير في الشبهات الحكمية. نفس الاحتمال منجز شبهات قبل الفرق، ما لم يحرز الترخيص من قبل المولى نفس احتمال التكييف كافر. لابد للعبد من ان يبحث عن تكاليف مولى حتى ما قسم نظر عن العلم الاجمالي. ففي الشبهات الحكميه بما ان التكليف الواقعي منجز بالاحتمال، فلابد للمكلف في مقام الامتثال إما من الخسع الوجداني بإتيان الواقع، أو من الخسع بإتيان الواقع بل خسعا تعبديا، يعني على اعتماد على الحجة الباطلة. فإذا فرضنا أنه لم يكن هذا ولا ذاك، لم يكن خسع وجداني كما هو المفروض، ولم يعتمد على الهجة الماثلة المفروض أنه مشبوه الهجية، كيف يجوز له إرساب ما يحتمل حرمته أو ترك ما يحتمل وجوبه؟ وعلى تقدير الحرمة أو الوجوب الواقعي كان الحكم الواقعي منجزا. إذن صح ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من أن الأصل في المقام يقتضي عدم حجية شيء ما لم تثبت حجيته، يعني أصل الحجية وهو أحد هذين الأمرين الإسناد، جواز الإسناد إلى المولى أو جواز الإسناد إليه في مقام العمل، شيء منهما لا يترتب على مشكوك الحجية، فمشكوك الحجية نقطع في مورده بعدم الحجية الفعلية، نقطع بأن هذا ليس بحجته، يعني لا نقطع بعدم جواز إسناد معناه إلى المولى فإنه تشريع محرم، ونقطع بأن هذا لا يكون معذرا في مرحلة الامتثال. هذا ملخص ما ذكره شيخ الأنصاري، يعني توضيح ما ذكره شيخ الأنصاري قدس الله نفسه. ولكن صاحب الكفاية قدس الله سره في المقام لم يرتد ذلك، وادعى بأن الحجية أثرها التنجيز والتعذير فقط، وأما جواز الاستناد إلى المولى وعدم جواز الاستناد فهذان أجنبيان عن الحجية، ودين هذين الأمرين والحجية هم الوجه. قد لا يكون الشيء حجة ومع ذلك يصح اسناد مأساه إلى المولى إذا دل دليل على ذلك. لو فرضنا أنه دل الدليل على أن الشيء الفلاني يجوز إسناده إلى المولى ولو لم يكن حجة لا مانع من ذلك، كما أن أكثره قد يكون الشيء حجة ولا يجوز إسناد مأساه إلى المولى وقد وقع هذا في الظن الانسدادي على الحكومة، الظن الانسدادي على الحكومة حجة، ومع ذلك لا يصح إسناد متن الظن إلى المولى فيقال إن هذا واجب في الشريعة المقدسة لا ندري. غاية الأمر أن الظن حجة أغلب، وأما أن هذا واجب شرعا فلم يثبت، فلا ملازمة بين جواز الإسناد إلى المولى والحجية بوجه. يمكن أن يفترق هذا عن ذاك ويمكن أن يفترق ذاك عن هذا. كذا ذكر صاحب الكفاية قد نفى الله نفسه، وهذا لا يمكن المساعدة عليه بوجه. أما ما ذكره قد نفى الله نفسه من إمكان جواز إسناد شيء إلى المولى ومع ذلك لا يكون حجة، معنى هذا الجواز التشريع، يعني الشيء الذي لم يثبت من المولى يصح إسناده إليه، يعني التشريع جائز، وهذا لا معنى له. المفروض أن التشريع حرام في الشريعة المقدسة، الله أعزنا لكم أم على الله تفترون، وغير ذلك من الأدلة الدالة على حرمة التشريع. كيف يمكن أن يقال إن الشيء الفلاني ليس بحجة ومع ذلك يجوز إسناد مأساه إلى المولى؟ معناه أن التشريع يجوز في مورد دون مورد آخر، وهذا غير قابل للتصديق. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من جواز أن يكون شيء حجة ولا يصح إسناد مأساه إلى المولى، هذا أيضا أمر عجيب. فإن الحجية كما ذكرنا مرارا، قلنا إن معنى الحجية اعتبار ما ليس بعلم علما، وجعل ما ليس بعلم علما. كيف يمكن أن يكون شيء يعتبره الشارع علما ومع ذلك لا يصح إسناد مأساه إلى المولى؟ هذا فرض. بل لا معنى له. فرض أنه حجة، علم بتكليف المولى بحكم المولى ومع ذلك لا يصح إسناده إلى المولى، كيف يمكن تأكل ذلك؟ وأما ما ذكره قدس الله نفسه من أن الظن الانسدادي حجة ومع ذلك لا يجوز إسناد مأساه إلى المولى، تقدم الكلام فيه وسيأتي إن شاء الله في محله أن الظن الانسدادي على الحكومة لا معنى لأن يكون حجة، هذا معناه تبعيد الاحتياط، لا أن الظن حجة، يعني العقل يحكم بأنه متى ما لم يتمكن المكلف من الامتثال القطعي فيتنزل إلى الامتثال الظني يكتفي بالظن، هذا معنى الانسداد وحكم العقل بتبعية الظن باتباع الظن، لا بمعنى أن الظن حجة. قلنا العقل ليس من شأنه إلا الإدراك، جعل الحجية باعتبار الحجية لا معنى لأن يكون من ناحية العقل، وإنما يكون من ناحية الشرع فقط. نعم العقل يحكم بذلك في جميع الموارد لا يختص بباب الانسداد، في كل مورد إذا لم يتمكن الإنسان من الامتثال القطعي يتنزل العقل إلى الامتثال الظني، إذا لم يتمكن يتنزل إلى الامتثال الاحتمالي، باب الصلاة، باب الصوم، باب الديون، في جميع الموارد العقل يحكم بلزوم طاعة المولى في الدرجة الأولى طاعة جزمية قطعية، لو فرضنا أنه لا يتمكن من ذلك، والإطاعة الظنية إذا لم يتمكن من ذلك الإطاعة الاحتمالية. أين هذا من حجية الظن؟ فما ذكره قدس الله نفسه من أن النسبة بين الحجية وجواز الإسناد إلى المولى نسبة العموم من ذلك، يفترق أحدهما عن الآخر لا معنى صحيح لذلك، بل هما متلازمان، كل ما كان الشيء حجة يصح إسناد مداه إلى المولى، وكل ما صح إسناد شيء إلى المولى فتنال عليه حجة لا محالة، ليس بينهما انفكاك. إذن كلام الشيخ متين جدا، هذا ما يقتضيه الأصل العملي، ويقع الكلام فيما تقتضيه الآيات التي استدل بها شيخ الأنصاري قدس الله نفسه. بحث ربنا ما يكون في كل يوم بشبه.